إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك، أي باب وجوب الخوف من الشرك. فالخوف من الشرك واجب على العبد. التوحيد نعمة عظيمة، فإذا من الله بها على العبد وحفظها علما وعملا فعليه الخوف من زوال هذه النعمة بمعرفة ما يضادها، وهو الشرك والخوف منه. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. واجنبني وبني، اجعلني وبني في جانب، واجعل عبادة الأصنام في جانب آخر. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. والأصنام، الصنم ما كان منحوتا على شكل صورة. وأما حقيقة الخوف من الشرك فهو صدق الالتجاء إلى الله والاعتصام به، وأن يفتش الإنسان عن الشرك وأسبابه وذرائعه، أي وسائله ومهالكه، فيحذر منه. وقد كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. أخرجه الترمذي والحاكم وصححه الألباني في صحيح الجامع وغيره. الشرك هو أعظم الذنوب، وهو أعظم الظلم، وأقبح القبائح، وهو الذنب الذي لا يغفره الله عز وجل. قال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما أقسامه فالشرك إما أن يكون شركا أكبر، وإما أن يكون شركا أصغر. الشرك الأكبر هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، كدعاء غير الله والذبح لغير الله، فهذا كله شرك أكبر. وأما الشرك الأصغر فهو ما ورد في الكتاب والسنة أنه شرك ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر، كالحلف بغير الله وقول القائل: لولا الله وفلان. ومن الفروق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر: الشرك الأكبر يخرج من ملة الإسلام، والأصغر لا يخرج من ملة الإسلام. الشرك الأكبر يوجب الخلود في النار، والأصغر لا يوجب الخلود في النار. الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال، والشرك الأصغر يحبط العمل الذي قارنه، كمن يقرأ القرآن رياء فهذا لا أجر له بل عليه إثم. الشرك الأكبر يبيح النفس والمال ما لم يكن ذميا أو معاهدا مستأمنا، والشرك الأصغر لا يبيح النفس والمال. وأما ما دون الشرك من الذنوب فالذنوب التي دون الشرك داخلة تحت المشيئة، إن شاء غفر الله للمذنب بفضله وأدخله الجنة، وإن شاء عذبه بعدله ثم أدخله الجنة. قال سبحانه وتعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي ما دون الشرك. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يخافون من الشرك، فهذا خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام خاف على نفسه وعلى بنيه من الشرك، وهو الذي جعله الله أمة واحدة وكسر الأصنام بيده، فدعا ربه لنفسه ولبنيه أن يجنبهم الله عبادة الأصنام لما رأى أكثر الناس قد افتتن بها. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فكثرة الهالكين باعثة على الخوف من أسباب الهلاك والضلال، ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه السلام؟ فإذا كان الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام خاف الشرك على نفسه وهو من هو، وخافه على بنيه، فنحن أولى بالخوف منه. فيجب الحذر من الشرك كله، ومن ذلك ما وقع فيه بعض المنتسبين إلى الإسلام من الغلو في الأنبياء والصالحين بسؤالهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات وبالنذر والذبح لهم وطلب الشفاعة منهم. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من ذلك، ولا كفارة لهذا الشرك إلا بالتوبة منه وإخلاص العمل لله وحده، وإلا فمن مات عليه فإنه مخلد في النار. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فلا بد من الخوف من الشرك وجوبا. باب الخوف من الشرك. مناسبة الباب لكتاب التوحيد أن المصنف رحمه الله تعالى لما ذكر التوحيد وفضله وتحقيقه ناسب أن يذكر الخوف من ضده وهو الشرك، ليحذره المؤمن وليخافه على نفسه. والخوف هو توقع مكروه وهو ضد الأمن، والشرك هو صرف شيء من العبادة لغير الله عز وجل. إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي لا يعفو عن عبد لقيه وهو يعبد غيره. ويغفر ما دون ذلك، أي يغفر ما دون الشرك من الذنوب لمن يشاء، أي لمن يشاء المغفرة له من عباده حسب فضله وحكمته. وقال الخليل عليه السلام: الخليل هو الذي بلغ أعلى درجات المحبة. والمراد إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي اتخذه الله خليلا. وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، اجعلني وإياهم في جانب وحيز بعيد عن ذلك. والأصنام جمع صنم، وهو ما كان منحوتا على صورة البشر أو على صورة أي حيوان. والوثن أعم، فكل ما عبد من دون الله تعالى يسمى وثنا. والمعنى الإجمالي لهذه الآية الكريمة: إن الله لا يغفر أن يشرك به، أن الله سبحانه يخبر خبرا مؤكدا أنه لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك به، ليحذرنا الله تعالى من الشرك، وأنه يغفر ما دون الشرك من الذنوب لمن يشاء أن يغفر له تفضلا وإحسانا، لئلا نقنط من رحمة الله عز وجل. وأما المعنى الإجمالي للآية الثانية وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فهو أن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام دعا ربه عز وجل أن يجعله هو وبنيه في جانب بعيد عن عبادة الأصنام، وأن يباعد بينه وبينها، لأن الفتنة بها عظيمة ولا يأمن الوقوع فيها. ومناسبة الآيتين الكريمتين للباب، باب الخوف من الشرك، أن الآية الأولى تدل على أن الشرك أعظم الذنوب، لأن من مات عليه لا يغفر له، وهذا يوجب للعبد شدة الخوف من هذا الذنب الذي هذا شأنه. والآية الثانية تدل على أن إبراهيم عليه السلام خاف الشرك على نفسه ودعا الله أن يعافيه منه، فما الظن بغيره؟ فالآيتان تدلان على وجوب الخوف من الشرك، ويستفاد منهما أن الشرك أعظم الذنوب، لأن الله تعالى أخبر أنه لا يغفره لمن لم يتب منه، وأن ما عدا الشرك من الذنوب إذا لم يتب منه العبد فهو داخل تحت المشيئة، إن شاء الله غفره بلا توبة وإن شاء عذب به. ففي هذا دليل على خطورة الشرك أيضا. ويستفاد من الآيتين الخوف من الشرك، فإن إبراهيم الخليل وهو إمام الحنفاء الذي كسر الأصنام بيده خاف الشرك على نفسه، فكيف بمن دونه؟ ويستفاد من الآيتين مشروعية الدعاء لدفع البلاء، وأنه لا غنى للإنسان عن ربه، ومشروعية دعاء الإنسان لنفسه ولذريته. وفيهما الرد على الجهال الذين يقولون لا يقع الشرك في هذه الأمة فأمنوا منه فوقعوا فيه. وقد قال إبراهيم التيمي رحمه الله: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم، وهذا يوجب للقلب الحي أن يخاف من الشرك. هذه الآية وهي قول الخليل عليه السلام: اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قيل المراد ببنيه بنوه لصلبه، ولا نعلم له من صلبه سوى إسماعيل وإسحاق. وقيل المراد ذريته وما توالد من صلبه، وهذا هو الأرجح، وذلك للآيات التي دلت على دعوته للناس من ذريته. ولكن كان من حكمة الله ألا تجاب دعوته في بعضهم، كما أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم دعا ربه تبارك وتعالى ألا يجعل بأس أمته بينهم، فلم يجب الله دعاء. وأيضا يمنع من الأول أن الآية بصيغة الجمع، وليس لإبراهيم من الأبناء سوى إسماعيل وإسحاق. ومعنى قوله اجنبني أي اجعلني في جانب والأصنام في جانب، وهذا أبلغ مما لو قال امنعني وبني من عبادة الأصنام، لأنه إذا كان في جانب عنها كان أبعد. فإبراهيم الخليل عليه السلام يخاف الشرك على نفسه، فهو خليل الرحمن وإمام الحنفاء، فما بالك بنا نحن إذن؟ فلا تأمن الشرك ولا تأمن النفاق، إذ لا يأمن النفاق إلا منافق، ولا يخاف النفاق إلا مؤمن. ولهذا قال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. وها هو عمر رضي الله عنه خاف على نفسه النفاق، فقال لحذيفة بن اليمان رضي الله عنهما الذي أسر إليه النبي صلى الله عليه وسلم أسماء أناس من المنافقين، فقال له الفاروق رضي الله عنه: أنشدك الله، هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع من سمى من المنافقين؟ فقال حذيفة رضي الله عنه: لا، ولا أزكي بعدك أحدا. أراد عمر بذلك زيادة الطمأنينة، وإلا فقد شهد الله تبارك وتعالى له بالجنة. ولا يقال إن عمر رضي الله عنه أراد حث الناس على الخوف من النفاق ولم يخفه على نفسه، لأن ذلك خلاف ظاهر اللفظ، والأصل حمل اللفظ على ظاهره. ومثل هذا القول يقوله بعض العلماء فيما يضيفه النبي صلى الله عليه وسلم إلى نفسه في بعض الأشياء، يقولون: هذا قصد به التعليم وقصد به التبيين لغيره، كما قيل إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل رب اغفر لي لأن له ذنبا، ولكن لأجل أن يعلم الناس الاستغفار، وهذا خلاف الأصل. وقول بعضهم إنه جهر بالذكر عقب الفريضة ليعلم الناس الذكر، لا، لأن الجهر بذلك من السنة ونحو ذلك. وقوله أن نعبد الأصنام، أنوى الفعل بعدها في تأويل مصدر، وهو مفعول ثان لقوله اجنبني. والأصنام جمع صنم، وهو ما جعل على صورة إنسان أو غيره يعبد من دون الله جل وعلا. وأما الوثن فهو ما عبد من دون الله على أي وجه كان. وفي الحديث لا تجعل قبري وثنا يعبد، فالوثن أعم من الصنم. ولا شك أن إبراهيم عليه السلام سأل ربه الثبات على التوحيد، لأنه إذا جنبه عبادة الأصنام صار باقيا على التوحيد. الشاهد من هذه الآية فيما أراده المصنف رحمه الله، وأن إبراهيم الخليل خاف الشرك، وهو إمام الحنفاء، وهو سيدهم ما عدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكما قال إبراهيم التيمي: فكيف بنا نحن؟ في الحديث كما يقول المصنف رحمه الله: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. والرياء أن يظهر العبد عبادته، أو أن يحسن العبد عبادته ليراه الناس فيمدحوه عليه. أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. رواه أحمد والطبراني والبيهقي. وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى جزء من حديث رواه محمود بن لبيد رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله تعالى يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. والحديث أخرجه أحمد والطبراني والبيهقي في الزهد، وصححه الألباني وغيره. فأخوف ما خافه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على هذه الأمة الشرك الأصغر، وهو الرياء. بل سيأتي في الحديث إن شاء الله جل وعلا أنه يخاف على هذه الأمة من الرياء ما لا يخاف عليها من المسيح الدجال. فشفقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أمته دعته إلى هذا البيان، لأنه لم يترك خيرا إلا دل عليه، ولا شرا إلا حذر منه. ومن أعظم الشر الذي حذر منه الرياء، وهو شرك أصغر يبطل العمل الذي قارنه ويأثم صاحبه، لأن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا. وقد خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه مع كمال علمهم وقوة إيمانهم، لأنه أكثر موافقة للنفس وأسهل للنفوذ إليها. فنحن من باب أولى يجب أن نحذر الرياء ونخاف منه. وأما طرق علاج الرياء فإنه يجب على المسلم أن يدافع الرياء إذا خطر على قلبه، وأن يجاهد نفسه في الخلاص منه في صلاته وغيرها من العبادات بإخلاصها لله وحده. وأن يتذكر العبد أن العمل الذي يصاحبه الرياء يحبط ويأثم العبد عليه، وأن يتذكر عظمة الله وجلاله واستحقاقه إخلاص العبادة له وحده، وأنه سبحانه لا يغفر الشرك الأكبر، وصاحبه مخلد في النار. وأما الشرك الأصغر فهو تحت المشيئة، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأن يدعو العبد بما ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم، أخرجه أحمد في المسلم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث، والحديث هو ما أضيف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، وأما الخبر فما أضيف إليه وإلى غيره، وأما الأثر فما أضيف إلى غير الرسول صلى الله عليه وسلم، أي إلى الصحابي فمن بعده، إلا إذا قيد فقيل وفي الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون على ما قيد به. هذا على الشائع عند علماء الحديث، وفي المسألة أقوال سوى هذا. أخوف ما أخاف عليكم، الخطاب للمسلمين، إذ المسلم هو الذي يخاف عليه الشرك الأصغر، وليس ذلك لجميع الناس. الرياء مشتق من الرؤية، مصدر راء يرائي، والمصدر رياء كقاتل يقاتل قتالا، والرياء أن يعبد الله ليراه الناس فيمدحوه على كونه عابدا، وليس يريد أن تكون العبادة للناس، لأنه لو أراد ذلك لكان شركا أكبر، والظاهر أن هذا على سبيل التمثيل، وإلا فقد يكون رياء وقد يكون سماعا، أي يقصد بعبادته أن يسمعه الناس فيثنوا عليه، فهذا داخل في الرياء. فتعبير بالرياء من باب التعبير بالأغلب، فالذي يفعل الفعل الشرعي لكي يسمع الناس به فهذا طالب سمعة، هذا يريد التسميع، ومن سمع سمع الله به كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما إذا عمل العمل ليراه الناس ثم ليمدحوه عليه فهذا هو الرياء، فهذا مأخوذ من الرؤية وذلك مأخوذ من التسميع، فيقصد بعبادته أن يسمعه الناس فيثنوا عليه، فهذا داخل في الرياء، فالتعبير بالرياء من باب التعبير بالأغلب. أما إن أراد بعبادته أن يقتدي الناس به فيها فليس هذا رياء، بل هذا من الدعوة إلى الله عز وجل، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول فعلت هذا لتأتموا بي وتعلموا صلاتي. وها هنا مسألة مهمة، وهي متعلقة بانقسام الأعمال إذا تعلق بها الرياء، من حيث إبطال العبادة وعدم إبطالها، وهذا على قسمين. القسم الأول أن يكون في أصل العبادة، أن يكون الرياء في أصل العبادة، أي ما قام يتعبد إلا للرياء، فهذا عمله باطل مردود عليه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح مرفوعا، قال تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. هذا هو القسم الأول، أن يكون الرياء في أصل العباد، ما قام يتعبد إلا للرياء. الثاني أن يكون الرياء طارئا على العباد، أي أن أصل العبادة لله لكن طرأ عليها الرياء، فهذا ينقسم إلى قسمين. الأول أن يطرأ الرياء على عبادته فيدافع، فهذا لا يضره. مثاله رجل صلى ركعة ثم جاء أناس وهو يصلي في الركعة الثانية، فحصل في قلبه شيء بأن أطال الركوع أو السجود أو تباكى وما أشبه هذا، فإن دافعه فإنه لا يضره، لأنه قام بالجهاد فجاهد نفسه في هذا الرياء. القسم الثاني أن يسترسل مع الرياء، فكل عمل ينشأ عن الرياء فهو باطل، كما لو أطال القيامة أو الركوع أو السجود أو تباكى فهذا كله عمل حابط. ولكن هل هذا البطلان يمتد إلى جميع العبادة أو لا؟ هذا لا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يكون آخر العبادة مبنيا على أوله، أن يكون آخر العبادة مبنيا على أوله، بحيث لا يصح أولها مع فساد آخرها، فهذه العبادة كلها فاسدة. وذلك كالصلاة، فالصلاة مثلا لا يمكن أن يفسد آخرها ولا يفسد أولها، وحينئذ تبطل الصلاة كلها إذا طرأ الرياء في أثنائها ولم يدافع واسترسل معه، فتبطل الصلاة كلها. الحال الثانية أن يكون أول العبادة منفصلا عن آخره، بحيث يصح أولها دون آخره، فما سبق الرياء فهو صحيح، وما كان بعد الرياء فهو باطل. مثال ذلك: رجل عنده 100 جنيه فتصدق ب50 بنية خالصة، ثم تصدق ب50 بقصد الرياء، فالأولى مقبولة والثانية غير مقبولة لأن آخرها منفك عن أوله. فإن قيل: لو حدث الرياء في أثناء الوضوء هل يلحق بالصلاة فيبطل الصلاة، أو بالصدقة فيبطل ما حصل فيه الرياء فقط؟ فالجواب: يحتمل هذا وهذا، فيلحق بالصلاة لأن الوضوء عبادة واحدة ينبني بعضها على بعض، ليس تطهير كل عضو بعبادة مستقلة، ويلحق بالصدقة لأنه ليس كالصلاة من كل وجه ولا كالصدقة من كل وجه. لأننا إذا قلنا ببطلان ما حصل فيه الرياء فأعاد تطهيره وحده لم يضر، لأن تكرار غسل العضو لا يبطل الوضوء ولو كان عمدا، بخلاف الصلاة فإنه إذا كرر جزءا منها كركوع أو سجود لغير سبب شرعي بطلت صلاة. فلو أنه بعد أن غسل يديه رجع وغسل وجهه لم يبطل وضوءه، ولو أنه بعد أن سجد رجع وركع لبطلت صلاته. والترتيب موجود في هذا وهذا، لكن الزيادة في الصلاة تبطلها، وأما الزيادة في الوضوء فلا تبطله. والرجوع مثلا إلى الأعضاء الأولى لا يبطل الوضوء أيضا، وإن كان الرجوع في الحقيقة لا يعتبر وضوءا لأنه غير شرعي، وربما يكون في الأول غسل وجهه على أنه واحدة ثم غسل يديه ثم قال: الأحسن أن أكمل الثلاثة في الوجه، فهذا أفضل، فغسل وجهه مرتين. هو سيترتب على ذلك أنه سيغسل وجهه ثم يديه، وضوءه صحيح لو ترك التسبيح 3 مرات في الركوع وبعدما سجد قال: فوت على نفسي فضيلة، سأرجع لأجل أن أسبح 3 مرات، فتبطل صلاته. فالمهم أن هناك فرقا بين الوضوء والصلاة، من أجل هذا الفرق لا يبت في هذا الأمر، يعني في هذا السؤال: الذي دخل عليه الرياء في أثناء الوضوء هل نلحق هذا الوضوء بالصلاة، لأن آخر الصلاة مترتب على أولها، فهذه عبادة واحد، فيكون الوضوء باطلا لأنه دخل عليه الرياء؟ ونعتد بالوضوء كالصلاة كأنما هما شيء واحد، أم نقول إن الوضوء كالصدقة فإن ما كان قبل الرياء فهو صحيح وما بعد الرياء فهو باطل؟ لا يترجح هذا ولا هذا عند العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى. فالأصل أن لا يدخل عليك الرياء، يعني أنت إذا كنت تتوضأ ثم يأتي إنسان فتجوز الوضوء، هذا عجيب والله، هل في الوضوء رياء أيضا؟ لكن النفس تحمل الإنسان على أمور كثيرة ومسالكها خفية ودروبها متشعبة، وعلى الإنسان أن يكون حذرا منها حذرا تاما وإلا أهلكت. فعلى الإنسان أن يراقب ضميره وأن يجتهد في البعد عن مظنة أن يفعل فعلا لغير الله جل وعلا، لأن هذا الرياء من الشرك، هو من الشرك الأصغر، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: هو أخوف ما يخافه النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة. فعلى الإنسان أن يجتهد في أن يكون عمله خالصا لله رب العالمين. لو أن الإنسان في الصلاة وهو يصلي على حسب ما تعود، فإذا سمع حسا حوله دخل الناس فإنه يبدأ في التجويد في الصلاة، وربما دخلت عليه الشبهة من باب آخر، هو طالب علم تمسك بالسنة ظاهرا ويجتهد في أن يكون عليها باطنا، وهو يدعو الناس إلى منهاج النبوة، فإذا دخل الناس جاءه الشيطان فقال له: يا فلان، أنت رجل متبوع، وهؤلاء الناس يقتدون بك، فينبغي عليك أن تجود صلاتك وأن تتأنى. ولم يفعل ذلك عندما كان وحده، هذا مرائن. وإذا استرسل مع هذا الرياء فهذه الصلاة باطلة كما مر، لأن أولها مبني على آخرها، الصلاة شيء واحد. فهذه المسائل من المسائل الدقيقة، ولكن يترتب عليها أحكام عظيمة. ويحاول أن تجرب مع نفسك، هل صلاتك وحدك حيث لا يراك أحد من الخلق كصلاتك بين الناس؟ جرب، فإذا استوت خلوتك وجلوتك فأنت من الصادقين، وإن كانت جلوتك أفضل من خلوتك فضع نفسك حيث تكون. وأما إذا كانت خلوتك أفضل من جلوتك فأنت مؤمن ضعيف، لأنك تخاف من الناس أن يلاحظوك. ومعلوم أن ترك العمل لأجل الناس هو الرياء، وأما العمل لأجل الناس فهو شرك. العمل لأجل الناس يعني أن يقصد الناس بعمله، هذا شرك لا يقال له رياء. وأما ترك العمل لأجل الناس يعني يقول سأترك هذا العمل حتى لا يقول الناس إنني أعمل الصالحات فيدخل علي شيء يفسد علي قلبي أو نيتي أو ما أشبه، هذا هو الرياء. فترك العمل لأجل الناس رياء، وأما العمل لأجل الناس فهو الشرك. على كل حال، عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب من أجل هذا الأمر الكبير الواجب على كل مسلم، الخوف من الشرك، أي وجوب الخوف من الشرك، هذا واجب على كل مسلم. وإذا كان الخليل إبراهيم يخاف هذا الشرك ويدعو ربه تبارك وتعالى أن ينجيه منه، فكيف بنا نحن؟ عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. رواه البخاري. والند الشبيه والمثيل. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله، أي من مات، لا يشرك به شيئا، أي شركا قليلا أو كثيرا، من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. لا يشرك به شيئا، لا يتخذ معه شريكا في العبادة، أي لم يتخذ معه شريكا في الإلهية ولا في الربوبية. دعاء غير الله تبارك وتعالى شرك أكبر. من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. فالدعاء عبادة من أجل العبادات. قال ربنا جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، قال العلماء عن دعائي، سيدخلون جهنم داخرين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الدعاء هو العبادة. فلا يجوز صرف الدعاء لغير الله تبارك وتعالى. قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فمن جعل لله ندا يدعوه، سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو عبدا صالحا أو غير ذلك، فقد وقع في الشرك الأكبر الذي لا ينفع معه عمل صالح ولو كان صاحبه من أعبد الناس. ولا ريب أن ذلك مما يوجب شدة الخوف من الشرك، حيث إنه يحبط العمل ويوجب الخلود في النار، نعوذ بالله من ذلك. فمن مات على التوحيد، أي تاركا للشرك صغيره وكبيره مجتنبا للكبائر، دخل الجنة. ومن مات على معصية صغيرة أو كبيرة مصرا عليها، لأن الإصرار على الصغيرة كبيرة، من مات على معصية كبيرة أو صغيرة مصرا عليها والإصرار على الصغيرة كبيرة، فهو تحت المشيئة، إن شاء الله عفى عنه بفضله، وإن شاء عذبه بعدله، ثم يخرجه من النار ويدخله الجنة. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: من مات وهو يدعو من دون الله ندا، من هذه شرطية تفيد العموم للذكر والأنثى. يدعو من دون الله ندا أن يتخذه ندا لله تبارك وتعالى، سواء دعاه دعاء عبادة أم دعاه دعاء مسألة، لأن الدعاء ينقسم إلى قسمين: الأول دعاء العبادة كالصوم والصلاة وغير ذلك من العبادة، فإذا صلى الإنسان أو صام فقد دعا ربه بلسان الحال أن يغفر له وأن يديره من عذابه وأن يعطيه من نواله، وهذا في أصل الصلاة كما أنها تتضمن الدعاء بلسان المقال. ويدل لهذا القسم قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فجعل الدعاء عبادة. وهذا القسم كله شرك، فمن صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فقد كفر كفرا مخرجا له عن الملة. فلو ركع لإنسان أو سجد لشيء يعظمه كتعظيم الله في هذا الركوع أو السجود لكان مشركا. ولهذا منع النبي صلى الله عليه وسلم من الانحناء عند الملاقاة، لما سئل عن الرجل يلقى أخاه أينحني له؟ قال لا. قال أيلتزمه؟ قال لا. قال أيصافحه؟ قال نعم. وهذا على خلاف ما يفعله بعض الجهال، إذا سلم عليك انحنى لك، فيجب على كل مؤمن بالله أن ينكره، لأنه عظمك على حساب دينه. فهذا هو دعاء العباد. الثاني هو دعاء المسألة، فهذا ليس كله شركا بل فيه تفصيل، فإن كان المخلوق قادرا على ذلك فليس بشرك، كقولك اسقني ماء لمن يستطيع ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: من دعاكم فأجيبوه. وقال تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. فإذا مد الفقير يده وقال ارزقني أي أعطني فليس بشرك، كما قال تعالى: فارزقوهم منه. وأما إن دعا المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله فإن دعوته شرك مخرج عن الملة. مثال ذلك أن تدعو إنسانا أن ينزل الغيث معتقدا أنه قادر على ذلك. والمراد بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يدعو لله ندا، المراد الند في العبادة. أما الند في المسألة ففيه التفصيل السابق. ومع الأسف ففي بعض البلاد الإسلامية من يعتقد أن فلانا المقبور الذي صار جثة وأكلته الأرض يعتقدون أنه ينفع أو يضر أو يأتي بالنسل لمن لا يولد له، وهذا والعياذ بالله شرك أكبر مخرج من الملة. وإقرار هذا أشد من إقرار شرب الخمر والزنا وقتل النفس، لأنه إقرار على كفر وليس إقرارا على فسوق فقط. من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار أي خالدا، مع أن اللفظ لا يدل عليه، لأن فعل دخل الفعل يدل على الإطلاق، دخل فعل والفعل يدل على الإطلاق. وأيضا قال ربنا جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وإذا حرمت الجنة لازم أن يكون خالدا في النار أبدا، فيجب أن نخاف من الشرك ما دامت هذه عقوبته. فالمشرك خسر الآخرة لأنه في النار خالد، وخسر الدنيا أيضا لأنه لم يستفد منها شيء، قامت عليه الحجة وجاءه النذير ولكنه خسر والعياذ بالله ما استفاد شيئا من الدنيا. قال تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. وقال جل وعلا: ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير. قال تعالى: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، فخسر نفسه لأنه لم يستفد منها شيئا، وخسر أهله لأنهم إن كانوا من المؤمنين فهم في الجنة فلا يتمتع بهم في الآخرة، وإن كانوا في النار فكذلك، لأنه كلما دخلت أمة لعنت أختها. والشرك خفي جدا، فقد يكون في الإنسان وهو لا يشعر إلا بعد المحاسبة الدقيقة. ولهذا قال بعض السلف: ما جاهدت نفسي على شيء ما جاهدتها على الإخلاص. الشرك أمره صعب جدا، ليس هو بالهين، ولكن ييسر الله الإخلاص على العبد، وذلك بأن يجعله الله نصب عينيه، فيقصد بعمله وجه الله، لا يقصد مدح الناس أو ذمهم أو ثناءهم عليه. فالناس لا ينفعونه أبدا، حتى لو خرجوا معه لتشييع جنازته لم ينفعه إلا عمله. قال صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى واحد، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. والحديث في الصحيحين. وكذلك أيضا من المهم أن الإنسان لا يفرحه أن يقبل الناس قوله لأنه قوله، ولكن يفرحه أن يقبل الناس قوله إذا رأى أنه الحق لأنه الحق لأنه قوله. وكذا لا يحزنه أن يرفض الناس قوله لأنه قوله، لأنه حينئذ يكون قد دعا لنفسه، لكن يحزنه أن يرفضوه لأنه الحق، وبهذا يتحقق الإخلاص. فالإخلاص صعب جدا، إلا أن الإنسان إذا كان متجها إلى الله اتجاها صادقا سليما على صراط مستقيم فإن الله يعينه وييسره له. ومما يعسر الإخلاص ويسهل الوقوع في الرياء والشرك أنه ليس هناك من أهل العلم من يتوفر على بيان هذه الأمور الدقيقة للمسلمين، بل يكلمونهم فيما يضرهم في الغالب ولا ينفعهم، ويهومون بهم في أودية الظنون والأوهام. والأصل أن يحذروهم من أمثال هذه المهالك، وأن يبينوا لهم الطريقة التي ينبغي أن يسلكوها من أجل ألا يتورط الواحد منهم في أمثال هذه الأمور العظيمة التي لا يغفرها الله عز وجل. حديث جابر رضي الله عنه: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. من شرطية تفيد العموم كما في الحديث الذي قبله، وفعل الشرط لقي، وجوابه قوله دخل الجنة. وهذا الدخول لا ينافي أن يعذب بقدر ذنوبه إن كانت عليه ذنوب، لدلالة نصوص الوعيد على ذلك، وهذا إذا لم يغفر الله له، لأنه داخل تحت المشيئة. من لقي الله لا يشرك في محل نصب على الحال من فاعل لقي، لا يشرك به شيئا، شيئا نكرة في سياق الشر، فيعم أي شرك حتى ولو أشرك مع الله أشرف الخلق وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه لو أشرك مع الله تعالى أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم دخل النار، فكيف بمن يجعل الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم من الله ويلجأ إليه عند الشدائد، ولا يلجأ إلى الله، بل ربما يلجأ إلى ما ومن دون الرسول صلى الله عليه وسلم. وهناك من لا يبالي بالحلف بالله صادقا أو كاذبا، ولكن لا يحلف بقوميته إلا صادقا. ولهذا اختلف في من لا يبالي بالحلف بالله ولكنه لا يحلف بملته أو بمن يعظمه إلا صادقا فلزمته يمين، هل يحلف بالله أو يحلف بهذا الذي يعظمه؟ قيل يحلف بالله ولو كذب ولا يعان على الشرك وهو الصحيح، وقيل يحلف بغير الله لأن المقصود الوصول إلى بيان الحقيقة، وهو إذا كان كاذبا لا يمكن أن يحلف، ولكن نقول إن كان صادقا حلف ووقع في الشرك. كثير من الناس إذا قلت له تحلف بالله أن هذا ما كان، يمضي في ذلك أي في الحلف كالسكين في قطعة الزبد، فإذا قلت له تحلف بفلان من المقبورين أو ممن يعتقد فيهم الولاية تلجلج وارتعدت فرائصه واصطدقت أسنانه، ولم يحلف بوليه ولا بمعظمه، وقد مضى في الحلف بالله تبارك وتعالى كاذبا لا يبالي. هذه أمور عظيمة تؤدي إلى خطر كبير، لأن هذا مما لا يغفره الله عز وجل. هل يلزم من دخول النار الخلود لمن أشرك؟ هذا بحسب الشرك. إن كان الشرك أصغر فإنه لا يلزم من ذلك الخلود في النار، وإن كان أكبر فإنه يلزم منه الخلود في النار كما دلت على ذلك النصوص. لو حملنا الحديث على الشرك الأكبر في الموضعين في قوله من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، وفي قوله من لقي الله يشرك به شيئا دخل النار، وقلنا من لقي الله لا يشرك به شركا أكبر دخل الجنة وإن عذب قبل الدخول في النار بما يستحق فيكون مآله إلى الجنة، ومن لقيه يشرك به شركا أكبر دخل النار مخلدا فيها، إذا ما جمعنا هذا الجمع لم نحتج إلى هذا التفصيل.